بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: أبنية المصادر. قال الخضري: قدم إعمال البابين على صيغهما لأن العمل أهم لكونه من علم الإعراب، يعني أبنية المصادر وأبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. قدم الإعمال، قدم إعمال المصدر وإعمال اسم الفاعل، هذا الذي انتهينا منه، وإعمال اسم المفعول. فقدم الإعمال على الصيغ، هذه هي الصيغ، الأبنية هي الصيغ، يعني كفي صاغ، صاغ المصدر من كذا ومن كذا، وكيف يصاغ اسم الفاعل. قال: لأن العمل أهم لكونه من علم الإعراب، والصيغ من الصرف، وكله داخل في النحو كما هو معروف. هذه الأبنية كما هو معروف، يعني كتنبيه، أبنية المصادر، يقول أبنية كما قد أخذنا في دروس. في التطبيق الصرفي وذلك ما بين الحين والآخر يتكرر في اللامية. وأيضا مما تقدم في تعريف المصدر هو المفعول المطلق، يقول هو التصريف إيش؟ ثالث الفعل، هذا يعني أسهل ما يقال. المفعول المطلق هو التصريف الثالث الفعل وهو المصدر، ومعنى ذلك أنهم يبدون بالفعل، والفعل إما أن يكون ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي أو دسداسي. نعم. إذن المصدر سيأتي من الفعل الثلاثي، يأتي من مزيد الثلاثي، يأتي من الرباعي، يأتي من مزيد الرباعي، يأتي من الخماسي، يأتي من السداسي. وكل فعل له وزن، فالثلاثي له وزن والرباعي له وزن، فضبط تلك الأوزان والرجوع إليها على ذاك الذي لخص فيه أمر مهم. تعرف ما معنى مجيء المصدر؟ فالفعل الثلاثي هذا بناؤه، وهو إما هو مفتوح الأول دائما، إما مفتوح العين أو مكسور أو مضموم. أيضا هذا الفعل إما متعدي أو لازم. إذن لابد أن تلاحظ هذا، قد يأتي من فعل، يأتي من فعل، يأتي من فعل، وهو إما متعدي أو لازم. هذه كمقدمة بسيطة. إذا كان فعل هذا ليس منه إلا لازم، ليس منه إلا لازم، باب فعل دائما لازم. بقي فعل وفعل، يأتي منه المتعدي ويأتي منه اللازم. ولهذا يأتي في أبنية المصادر يقال: إذا كان المصدر فعل، فعل المتعدي يأتي على كذا ويأتي على كذا، وفعل. وقد عملنا جدولا في درس مضى بشكل مختصر أو تشجير مختصر للمصدر، لا لا نعيد في هذا. إذا المصادر التي سيأتي ذكرها مبني على ما ذكر هنا من الثلاثي وما زاد عليه ومن اللازم ومن المتعدي. قال رحمه الله تعالى: ابنية المصادر فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا. قال الشارع رحمه الله تعالى: الفعل الثلاثي. إذن الفعل الثلاثي ما بناؤه؟ الفاء والعين ولا؟ الفعل الثلاثي المتعدي يجيء مصدره على فعل قياسا مضطردا. انتبه لهذه العبارات: قياسا مضطردا. إذن أي فعل ثلاثي متعدي هذا أصل يعتبر، وما خرج عن هذا الأصل سيأتي التنبيه عليه. ما خرج عن الأصل هو نادر، لكن هذا هو الأصل وهو الأكثر وهو المستعمل. الثلاثي المتعدي يجيء مصدره على فعل قياسا مضطردا. يعني يقصد بالقياس أنه لا يخص فعل بعينه أو فعلان أو ثلاثة، تأخذ أي فعل متعدي ثلاثي تأتي بمصدره على فعل. قال: نص على ذلك سيبوي في مواضع، فتقول رد ردا. أنا الرد هذا يسمى الذي يجيب رفع يده، تنسونه؟ ايش يسمى هذا؟ مضاعف. عيدوا معلوماتكم السابقة في المضاعف وفي السالم وفي المهموز وفي، إذن هذا مضاعف ثلاثي. لماذا؟ لأن عين ولام من جنس واحد. عين ولام من جنس واحد. طيب إذن هو عين ولام، فصله رادادا، ثم حصل الإدغام كما سيأتي. إذن رد ردا أي فعلا، إنما حصل الإدغام هذا العيد. قال: وضرب ضربا وفهم فهما. هنا ضرب من فعل وفهم من فعل. إذن فهمنا من هذا أن فعل المتعدي وفعل المتعدي مصدره فعل، سواء كان من فعل أو من فعل، المهم أنه متعدي. قال: وزعم بعضهم أنه لا ينقاس وهو غير سديد. لا، هو مقاس، يعني قياسا مضطردا كما ذكر هنا. هنا قال في الحاشية: قال الأفعال قياسا يستثنى منه ما دل على صناعة، فقياسه فعالة، حاك حياكة، وخاط خياطة، وحجم حجامة، وعبر الرؤيا عبارة. ما المراد بالقياس هنا؟ ذكر ضابطا جيدا. قال: والمراد بالقياس هنا عند سيبوي والجمهور أنه إذا ورد فعل لم يعلم كيف تكلموا بمصدره، مفهوم ماذا؟ أما إذا ورد عن العرب أنهم أتوا بمصدر فعل مسموع فتتبعهم أنت، تتبع العرب ولا تقس أنت، لكن عندك فعل أنت لا تدري ما مصدره وماذا تكلمت العرب به، فاستعمل هذا الوزن فعل. قال: كيف تكلم مصدره؟ فإنك تقيسه على هذا، لا أنك تقيس مع السماء خلافا للفراء. يعني أما إذا سمع المصدر فيؤخذ بالسماء، يعني هذا هو، هذه لغة العرب. المهم أن يتوفر هذا، أن يكون الفعل متعديا، ثلاثي متعدي. فهنا قال مثلا حاك، خاط، هنا حاك من حاك يحوك تصبح حواك، وخاط جاءت مصادرها معناها من فعل وهي متعدية، حاك حياكة، وخاط خياطة. فما دام أنه قد سمع هذا تصرف على السمع، ما لم يسمع فيه تعود إلى القياس. الآن مثل نتف، ما مصدره؟ نتفا. لماذا؟ لأن هذا هو القياس، هذا هو القياس. وأنا لا أدري هل لفظه بغير هذا. إذا قال فعل قياس مصدر المعدى، أي فعل هذا هو وزن المصدر قياسا في الفعل المتعدي من ذي ثلاثة، الثلاثي كرد رد مثلا. قال رحمه الله تعالى وفعل اللازم بابه فعل كفرح وكجوى وكشلل. قال أن يجيء مصدر فعل اللازم، تجعل الكلام على ما تقدم أو تغير؟ نعم، هنا انتقل إلى اللازم. من يعرف ما ضابط المتعدي وما ضابط اللازم حتى نبني على أساس؟ ضابط اللازم المتعدي هو أن يعود ضمير يعود على فاعل، ها؟ أن يعود ضمير، يعني لا يعود على مصدره، أن يتصل به ضمير لا يعود، أن يعود أن يتصل به ضمير لا يعود على مصدره. ذاك ضابط لكن عبارة أسهل في المتعدي وفي اللازم، عبارة سهلة يعني تعم المساكين والفقراء والمحتاجين. ها؟ تناقض هذا، تأمل في عبارتك فيها تناقض. لما تقول لازم يتعدى، لازم ما يتعدى. لما تقول لازم لازم مكانك، اللازم هو الذي يكتفي مرفوع، هذا يسمى لازم، يعني لا يتخطى فاعله إلى المفعول، ما يتخطى الفاعل إلى المفعول، يكتفي بالمرفوع. نعم هذا بواسطة، أما بنفسه المقصود، يعني لا يتعدى فاعله إلى المفعول بنفسه. والمتعدي والذي تعدى مرفوعه إلى مفعوله بنفسه، مفهوم هذا؟ قال أن يجيء مصدر فعل اللازم فعل، أن يجيء مصدر فعل اللازم على فعل قياسا كفرح فرحا وجوي جوا وشلت يده شللا. فرح على فعل، إذن معنا الآن، وسيأتي هذا الآن بعد أن نأخذ هذا سنعود إلى التلخيص المختصر، أن فعل المتعدي ولازم، وفعل المتعدي يأتي المصدر على كذا، هذا هو الأصل. معنى فعل اللازم، إذن فعل المتعدي على ما تقدم، فعل اللازم فاعل، إذن فارحة، فما جعل فعل وهو لازم مصدره فعل، فرحة لازم، تقول فرحة زيد إذا اكتفى بمرفوعه فرح زيد، إذا أردت أن تعدي واصلة فرح زيد بالفائدة وفرحوا، قال الله عز وجل وفرحوا بالحياة الدنيا، وفرحوا بالحياة الدنيا، إذن هو لازم. قال كفرح مثال للصحيح أو مثل للصحيح والمضاعف ومثل للام، شل وجوية وفرحة، يعني هذا فرحة فرحة صحيح، وجوية معتل اللام، وشل مضاعف. قال ومعتل اللام، ومنه عمي عاما وبقي بقا، والجواء حرقة العشق، جوية جوا يعني عنده حرقة. قال وبقي معتل الفاء كوجع وجعا، ومعتل العين كعور عورا، والمهموس كأسف أسفا، هذه تجدها في كتب الصرف الخاصة، يذكر أمثلة، ما يقول معتل كذا، يذكر يسرد أمثلة كما في شذى العرف، ربما يذكر لك سطرين كلها أمثلة، تقول إيش مع هذا يكثر من هذه الأمثلة، ليعم جميع الأفعال، يعم جميع الأفعال لا بأس، يعني عند الوصول إلى الآن إلى هذه الأبنية أن تراجع، أن يراجع ذلك الباب، الفعل الثلاثي منه ما هو صحيح ومنه ما هو معتل، ما هو ضابط الصحيح ما هو ضابط المعتل، ثم المعتل يأتي على كذا ويأتي على كذا. من يذكرنا باختصار أن الصحيح إما أن يكون مهموزا، الصحيح مهموز أو مضاعف، إما أن يكون مهموز أو مضاعف أو نعم أو سالم، إذن الصحيح إما سالم وإما مهموز وإما مضاعف، لا لا تخلطها. والمعتل، المعتل أكون لبيب يعني لا المعتل إما مثال، نسيتم، إما مثال وإما أجوف وإما ناقص، والناقص الناقص من هو ما هو طيب الناقص لفيف مقرون مفروق، طيب الناقص ينقسم إلى قسمين أو كيف إلى لفيف كيف هو الناقص الذي لامه لامه مو حرف علة، هذا هو الناقص، ثم الناقص ناقص، نعم الناقص يعني ما كان لامه حرف علة، ثم اللفيف، واللفيف إما لفيف مقرون أو لفيف مفروق، نعم هذا أخذ حتى كان محفوظا حفظا، يحتاج مراجعة. إذن قال هنا وفعل اللازم بابه فعل، هذا القياس، قياس فعل اللازم فعل، رضي الآن رضي لازم أو متعدي عندك رضي فعل لازم أو فعل متعدي كيف أعرف؟ لأنه لا يتعدى بنفسه، ها؟ لا يتعدى بنفسه، ها؟ فكيف؟ كنا مستروا على فعل. كيف عرفت أنه لا يتعدى بنفسه؟ هذا رضي الله عن المؤمن. تقول رضيت عنه ورضيت به ورضيت له. إذا رضي رضا لازم. قال رحمه الله تعالى: وفعل اللازم مثل قعدا. له فعول باضطراد كغدا، ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدر أو فعالا. فأول لذي امتناع كأبا، والثاني للذي اقتضى تقلبا. للدا فعال أو لصوت وشمل، سيرا وصوتا الفعيل كصهل. صهل يقول يسعين فتح الميم للروي وإن جاز كسرها من أجل الروي، وإلا هي شملة شملة شملة كذا، لكن يقول للروي ويجوز الكسر. للدا فعال أو لصوت وشمل، سيرا وصوتا الفعيل كصهل. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: يأتي مصدر فعل اللازم على فعول قياسا، فتقول قعد قعودا، وغدا غدوا، وبكر بكورا. هنا في الحاشية يزيد أمثلة، يعني يحاول أن يستقصي. هنا بقي المضاعف كمر مرورا، والمعتل كغدا غدوا، وعتا عتوا، وعلى علوا، ومعتل الفاء كوصل المثال وصولا، ومعتل العين كصام. لكن قال فيه فعل صوما أو فعال. نعم ما يأتي على فعول. قال رحمه الله: وأشار بقول ما لم يكن مستوجبا فعالا إلى آخره، لأنه إنما يأتي مصدره على فعول إذا لم يستحق أن يكون مصدره على فعال أو فعلان أو فعال. ثم الآن سيفصل. يعني الأصل أن فعل. إلى الآن مر بنا حتى نضبطها شيئا فشيئا حتى نعود معنا فعل. فعل وفعل، هذا وهذا، المتعدي على ها على فعل، انتقل إلى فعل اللازم مصدره فعل. الآن انتقل أيضا إلى فعل اللازم. فعل اللازم يأتي فعول، هذا هو القياس. فعل اللازم يأتي على فعول. جلس جلوسا، خرج خروجا، ففعل اللازم على فعول. لكن خرج من ذلك أوزان، فعل اللازم يأتي على فعول إلا إذا أتى المصدر على فعال أو فعلان أو فعال. أيضا أهل العلم علماء الصرف لم يطلقوا ويتركوا الطالب وشأنه، لا بينوا هذه الأوزان. إذن الأصل في فعل اللازم أنه على فعل، ما لم يأتي المصدر على فعال أو فعلان أو فعال، لكن هذه الأوزان التي تأتي على فعل تأتي في أبواب معينة، تأتي في أبواب معينة كما سيذكر الآن في الشرح. ونعود إلى الأبيات. قال وأشار بقول ما لم يكن مستوجبا فعالا إلى آخره، إلى أنه إنما يأتي مصدره على فعول، يأتي مصدر فعل على فعول إذا لم يستحق أن يكون مصدره على فعال أو فعلان أو فعال. فالذي استحق أن يكون مصدره على فعال وكل فعل دل على امتناع، كأبى إباء، ونفر نفارا، وشرد شرادا. وهذا هو المراد بقوله فأول لذي امتناع، أول يعني رجع إلى لما قال ما لم يكن مستوجبا فعالا. طيب فعالا هذا لذي امتناع، ما دل على امتناع. إذا كان فعل يدل على امتناع أبى، أبى يدل على امتناع، إذن مصدره فعال. قال والذي استحق أن يكون مصدره على فعلان، أيضا يأتي المصدر على فعلان. قال كل فعل دل على تقلب، نحو طاف ووفانا وجال جولانا ونزى نزوانا. الآن نفر مثلا، نفر على فعل لازم أو متعدي؟ لازم، لأنك تقول نفر زيد، نفر زيد. هل يحتاج إلى منصوب؟ ها؟ اكتفى مرفوع نفر زيد. فإذا أردت أن تعدي تقول نفر زيد عن الحق، نفر زيد عن استماع القرآن، إذن هو لازم، إذن يدل على إباء مصدره فعل. فإذا كان الفعل اللازم هذا الذي فعل يدل على تقلب كطاف، طاف على فعل حصل علال، الآن الطواف يدل على تقلب، نعم تقلب وتحول، فهنا لا نأتي به على القياس الذي هو الفعول، تقول طاف طوف، وإنما طاف ها طوفانا. قال هنا التقلب هو تحرك مخصوص مع اهتزاز واضطراب، لا مطلق تحرك، يعني مجرد التحرك ليس بالتقلب، مجرد التحرك ليس بتقلب، كما شاء مشى قعد، وإلا الآن مشى مشيا، هذا تعالى فعل على الأصل. قال وجال جولانا ونزى نزوانا، وهذا معنى قوله والثاني للذي اقتضى تقلبا. والذي استحق أن يكون مصدره على فعال هو كل فعل دل على داء مرض أو صوت. فمثال الأول سعل سعالا، أيضا فعل لازم سعل سعالا، وزكم زكاما، ومشى بطنه مشاء، مشى بطنه يعني لم تمتز يعني تستمسك بطنه، ومشى بطنه مشاء. لذا قال ومشى بطنه، انظر كيف قيدها بالبطن ولم يقل ومشى زيد، مشى زيد مشيا من المشي. ومثال ثاني نعب الغراب نعابا، هذا الصوت، ونعق الراعي نعاقا، وأزت القدر أزازة أو أزازة فعال. وأزت القدر أزازة، وهذا هو المراد بقوله للداء فعال أو لصوت. وأشار بقول وشمل سيرا وصوتا الفعيل إلى أن فعيلا يأتي مصدرا لما دل على سير ولما دل على صوت. فمثال الأول ذمل ذميلا ورحل رحيلا، ومثال الثاني نعب نعيبا ونعق نعيقا. وأزت القدر أزيزا وصهرت الخيل صهيلا. إذن هذه الأبيات الكلام فيها على فعل اللازم، ما قياسه؟ فعول، قياسه فعول. ولا هذا القياس مستعمل دائما أم هناك ما يستثنى؟ هناك ما يستثنى من الأفعال. فما دل على إباء فمصدره فعال، وما دل على تقلب وتحول مصدره فعلان، وما دل على داء أو صوت فمصدره فعال. وأيضا قد جاء الفعيل يعني مصدر فعيل يعني على وزن فعيل لفعل اللازم، إذا دل على سير أو صوت رحل، الآن رحل فعل لازم، رحل زيد، رحل زيد مصدره رحيلا، إذن على فعيل، جاء على فعيل. ففعال الآن فعال هذا للداء ولماذا؟ وللصوت. وفعيل يأتي ما دل على سير وما دل على صوت. قال رحمه الله وفعل اللازم مثل قعد، يعني يقول فعل اللازم يأتي مصدره، قال له فعول، وإنما أرد مثل قعد يعني مثل الفعل، قعد زيد قعودا وخرج خروجا. طيب ذهب، ذهب عندك يا عبد الله، الآن ذهب زيد، ذهب هذا متعدي أو لازم؟ كيف عرفت؟ ها؟ ذهب زيد، فإذا أردت أن تعدي ذهب زيد إلى السوق. طيب إذن فعل لازم ذهب، هل يأتي على ذهوب؟ ذهب زيد ذهوب، لماذا؟ ها من؟ أن القياس أنه إذا ما دام أنه لازم ذهب إذا قياسه فعول، لكن هل استعمله فعول؟ ها؟ فكيف يأتي أمر؟ ها؟ ذهب ذهابا، يقول ذهب زيد ذهابا، أو هناك له مصدر؟ ها؟ لماذا جاوبي على ذهب؟ يعني لم يكن قياس وسمع فيها، يعني لم يكن قياس في على فعول، لم يسمع في فعول. في أي شيء ستدخل هنا؟ هنا يعني ما دل على نفرة ها؟ ما دل على نفرة، ما يدخل في الذي يكون على تقلب وتحول. وكانه يلحق بفعال والله أعلم. ها؟ ذهب ذهابا، المهم ما سمع من المصادر يقتصر فيه على السماء، وما لم يكن تعيد إلى القياس. قال له فعول باضطراد كغدا. ما مقصود بغدا؟ مثال غدا غدو. وهل غدو كفعول؟ يقول غدو غدو. كيف جاء؟ ها؟ لأنها أصلاً من الغدا، غدا و لما تأتي على فعول تصير أي غدو ثم إدغامة للغدو والآصال. قال ما لم يكن مستوجبا فعالا. ما بجش ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا فدري أو فعالا. إذن قياسه فعول إلا إذا استوجب أن يكون على فعال أو فعلا أو فعال. ثم بيّن، انظر رجع يبين حتى لا يتركك في شيء لا تفهمه. قال فأول لذي امتناع. أول يعني لأنه رتبها. فأول لذي امتناع كأبا، أبا إباء. والثاني للذي اقتضى تقلبا. والثاني أي فعلان للذي اقتضى تقلب جال جولانا. للدا فعال. للدا ايش الدا؟ المر ما دل على داء او مرض. للدا فعال او لصوت. نعب نعابا. وثغى ثغاء. او بعيرا له ثغاء. او بقرة لها خوار. للدافع عنه أو لصوت. وشمل سيرا وصوتا الفعيل. وشمل سيرا وصوتا الفعيل. ها؟ أيضا ما دل على سير أو صوت، يعني الصوت قد تقدم أن يأتي على فعل، أيضا يأتي على فعيل. يأتي الصوت أيضا. صهل صهيلا. نهق نهيقا. واضح الأبيات؟ قال رحمه الله تعالى فعولة فعالة لفعلا كسهل الأمر وزيد جزلا. قال رحمه الله إذا كان الفعل على فعلا. إذن انتهى. ها؟ انتهى من ها؟ من فعل وفعل. إذن فعل وفعل المتعدي على فعل. طيب وفعل اللازم على فعل. وفعل اللازم على فعل. بقي عندنا فعل. الآن فعل. قال إذا كان الفعل على فعل ولا يكون إلا لازما كما تقدم. فعل لا يكون إلا لازم. قال يكون مصدره على فعولة أو على فعالة. فمثال الأول سهل سهولة، وصعب صعوبة، وعذوب عذوبة. ومثال الثاني جزل جزالة، وفصح فصاحة، وضخم ضخامة. هنا نبه على ما ذكره ابن مالك في شرح اللامية وقد مر بنا هناك. قال وقد ذكر ابن الناظم ضابطا لكل منهما فقال في شرح اللامية إذا كان الوصف من فعل المضموم على فعيل كمليح وظريف وشجيع فقياسه فعالة كملاحة وظرافة وشجاعة، أو على فعل كسهل وصع وعذب فقياسه فعولة كسهولة وصعوبة وعذوبة. قال وهو أغلبي. فإن ضخم وصفه ضخمة وصفه على فعل ومصدره ضخامة ملحة، يعني هذا الأغلبي. إذن هذا ضابط آخر نقله عن ابن مالك وهو في اللامية. يقول الآن عندنا الذي عنده الحاشية ينظر فعل فاعل وهو لازم يأتي على فعولة و بالكسر فعالة أو بالكسر فعالة. ما استألف فعولة ماذا في الأصل؟ في الأصل سهولة سهولة سهولة أيوة جزولة جزالة. نقل عن ابن مالك ماذا قال عندك في الحاشية؟ نعم قال إذا كان الوصف من فعل المغموم على فعيل. طيب الوصف ماذا يراد بالوصف؟ اسم الفاعل الذي سيأتي. يعني أقول فعل فعل إذا كان الوصف منه على فعيل يعني اسم الفاعل. إذا كان فعل الوصف منه على فعيل. نعم إذا كان الوصف من فعل المغموم على فعيل كمليح وظريف وشجيع فقياسه فعال كملاح. إذن إذا كان فعل على فعيل اسم الفاعل إذا كان اسم الفاعل على فعيل فقياسه فعالة كملاح وظرافة وشجاعة. يعني ظرف فهو ظريف وشجوع فهو شجيع مع أنه قد جعل شجاع وملح فهو مليح. إذن يأتي المصدر هذا المصدر إذا كان الوصف على فعيل فمصدره فعالة أيوة أو على فعل كسهولة وصعوبة وعذبة فقياسه فعولة كسهولة وصعوبة وعذوبة انتهى. لا أعيد هو الوصف الوصف الوصف أنت وصلت إلى فعيل من فعل المغموم على فعيل كمليح وغريب وشجيع فقياسه فعالة كمليح وشجاعة نعم. على فعل كسهولة على فعل لا فعل أو على فعل أو على فعل كسهولة وصعوبة وعذبة. يعني الآن تقول سهولة سهولة. طيب اسم الفاعل اسم الفاعل من سهولة سهل سهل سهولة فهو سهل سهل ضخمة فهو ضخم لكن قد جاء على ذاك في بعض الكلام. لكن الغالب الغالب أن فعل اسم الفاعل إذا كان على فعل كما سيأتي فقياسه ايش فعولة. يعني هذا كضابط أغلبي ضابط أغلبي في باب فعل فعل فعولة وفعالة. طيب هل له ضابط آخر؟ نعم قال إذا كان الوصف منه على فعيل فالمصدر فعالة وإذا كان اسم الفاعل على فعل فالمصدر فعولة. وكما بنينا هنا كما بنينا هنا في المصادر يعني على فعل وفعل وفعل كذلك اسم الفاعل تماما اسم الفاعل أبنية اسم الفاعل وما ذكر فيه مبني على هذا. يعني يأتي من فعل من فعل يأتي من فعل يأتي من فعل نفس الكلام. إذا قال فعولة فعالة لفعل كسهل الأمر وزيد جزل كسهل الأمر أتى بالفعل سهل الأمر سهولة وجزل زيد جزالة زيد عنده جزالة جزل جزاله وفصح فصاحة وضخم ضخامة. قال رحمه الله تعالى: وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسخط ورضا. قال: يعني أن ما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي، وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس بل يقتصر فيه على السماء، نحو سخط سخطا. تأملوها، سخط سخط رضي ذهب شكر عظم. من يفتح عيني بعد أذني؟ إذا رجعنا الآن إلى شكر ذهب عظم إلى القياس، الآن سخط سخط ورضي، إذن هو من فعل. طيب فعل تقدم معنا أنه إما متعدي أو لازم، هذا الفعلان في أي باب لازم؟ تقول سخط ها سخط علي، ما الدليل؟ أن سخط الله عليهم، أن سخط الله عليهم. ولما تقول أعطيته المال فسخطه، يعني توسعا، وهكذا رضي. إذن القياس، القياس في هذا وهذا، ما هو القياس الآن؟ القياس فعل، القياس فعل. فماذا سمع الآن؟ سخط سخطا. إذن هنا قياس أو ما في قياس؟ ما في قياس. لو كان قياس يعني هو قد سمع، لكن القياس من سخط سخطا، ورضي رضا، لكنهم إذا رضي رضا رضا وليس رضا، فالقياس رضا والمسموع رضا. طيب ذهب، ما هو القياس الآن؟ هو من ذهب لازم، نعم، ما أتى على هذا، لكن سمعي ها ذهابا أو ذهابا، ذهب ذهابا، شكر، ما هو القياس فيه؟ ها شكور، شكر شكور، هل ورد؟ أبدا، لا نريد منكم جزاء، وش هذا؟ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أي شكورا؟ ما لكم سكتتم؟ مصدر، إذا سمع شكر شك، لا نقسم هذا شكرا، نقسم شكرا خلاص، لكن شكورا هذا قد يقال قد جاء. وعظم، ما القياس في فعل؟ تقول عظم عظامة أو عظومة؟ لا، القياس فعل، ها؟ ما كان على فعيل عظيم، قد إذن سيكون على عظامة، وهنا ماذا قال؟ عظامة عظمة عظمة. قال هنا نبه في الحاشية أصلح ما حصل من خطأ، قال قوله ذهابا قياسه ذهابا ذهيبا ذهب ذهيبا. لماذا ذهب ذهيبا؟ يعني نحن غفلنا عن ماذا؟ عن ذهب. هذا ايش يدل عليه؟ على سير. اذن هو مثل دملا دملا دميلا. اذن ذهب قياسه ايش؟ على فعيل. على فعيل كما تقدم. قال وشمل سيرا وصوتا الفعيل. اذن هذا سير ذهب. فالقياس ذهيب ذهب ذهيب لكنه لم يقس وانما سمع. قال وما اتى مخالفا لما مضى. ما الذي مضى؟ ها مصدر ماذا؟ مصدر فعل وفعل اللازم والمتعدي. ومصدر فعل اللازم. ما خالف ما مضى من الأبنية يقتصر فيه. يقتصر فيه على السماع. هذه هي الأوزان باختصار. وفي اللامية توسع أكثر. هذه المصادر مصادر الثلاثي مصادر الفعل الثلاثي باختصار. الأبيات التي بعد هذا في ماذا؟ في غير الثلاثي. إذا قال وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس التقديس وزكي تزكية وأجمل إجمال من تجملا تجمل واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التالزم وما يلي الآخر مد وافتح مع كسر تلو الثاني مما افتتح بهمز وصل كالصفا وضمما يربع في أمثال قد تلملما. هذه مصادر ما زاد على الثلاثي.